نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ عبد الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسعة لهذه الأمة، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله أكبر. يا إخواننا، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الأصارى والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا إنما هذا بظلمهم وعدم امتثالهم وانقيادهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، فلما مثل ما حصل في سورة البقرة أنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، وأيضا بمخالفتهم ومعصيتهم فالله سبحانه وتعالى جعل عليهم الأصار والأغلال والشدة، ولم يرخص لهم كما رخص على هذه الأمة أمة الإسلام، لأن اسم أمة الإسلام التي سمانا الله بها لأجل ما فيها من الإذعان والاستسلام والانقياد لأمر الله. أما هؤلاء فأمروا بالسجود فلم يسجدوا حتى رفع الله عليهم الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا وأيقنوا أنه واقع بهم، فسجدوا سجدة ما إلى هكذا ليروا الجبل من شدة عدم امتثالهم لأمر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى شد عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذا كلما أحدث الناس حتى في هذه الأمة أحداثا وبدعا وعدم امتثال، كلما ابتلاهم الله بمفتين يشددون عليهم ويعسرون عليهم ولا يجدون الرخص التي تكون، فتجد حتى في المسح على الخف مثلا من يقول لا يمكن مسح الخفين إلا بشروط، فيضعون شروطا لا تصلح إلا عند الحدادين أو النجارين، أن يتابع المشي عليه مسيرة كذا، وأن يكون كذا، وأن يكون. هذه التضييقات من المفتين. يقول حتى في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يختلف عن زمن عمر بسبب اختلاف الناس. فمثلا الطلاق ثلاث، كان يقع طلقة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم لما صار الناس ابتدعوا وأتوا بهذه البدعة، وهي أن يطلقوا ثلاثا ويريدون بها الثلاث، فأوقعها عليهم عمر وشدد عليهم في ذلك، حتى صار هذا عند كما يقال جمهور العلماء على هذا. بعد ذلك صاروا يوقعون الثلاث ثلاثة، فشددوا على أنفسهم وأحدثوا هذه البدعة، فابتلاهم الله عز وجل بمن شدد عليهم وأوقع عليهم. وهكذا أمثلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في التفسير في أواخر سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا التحريم إما أن يحرموا على أنفسهم فيحرمه الله عليهم، وإما أن يشددوا على أنفسهم، وإما ألا يمتثلوا أوامر الله فيشدد الله عز وجل عليهم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قالها هنا وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فاستحقوا ذلك، كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم تجد مثلا مفتي يقول ليفتي لأحدهم أو لابنه: لا يجوز حشو الدرس. لماذا؟ قال: لأن هذا الدرس خلقة أصلية، فإذا وضعت الحشوة حلت بينك بين هذا الدرس وبين الماء ووصول الماء، فإذا تظل هكذا حتى يخلع درسك ولا تحشيه، وإلا صلاتك باطلة، لأن وضوءك باطل، وهكذا. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، ليس معنى عمل السوء بجهالة أي أنه لا يعلم حكم هذا السوء، لا، هو بمجرد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فهذا جاهل، جاهل بعظمة الله سبحانه وتعالى، جاهل بما سيكون في الآخرة. فهذا فعل فعل الجاهلين، لأنه لو عرف الله حق معرفته وعظم الله حق تعظيمه ما فعل ذلك. فمن هنا كان جاهلا، ليس الجهل بمعنى عدم العلم، واضح؟ يعني أنه لا يعلم حكم هذا. نعم. قال رحمه الله: كل من عصى الله فهو جاهل، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات. يعني إن ربك من بعدها، أي تلك الفعلة والذلة، لغفور رحيم. يعني من طبعا التوبة شروطها معروفة، ومن أهمها الإقلاع عن الذنب والندم عليه. لكن ينبغي حتى تكتمل التوبة، ومن كمال التوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فعل الصالحات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهنا يكون الإصلاح بعمل يعني من حسنة الحسنة الحسنة بعدها. فهذا يدل على تمام التوبة، بل وعلى قبول التوبة، أن يكون حالك بعد التوبة خير منك قبل التوبة. فليس المقصود فقط الإقلاع عن هذا الذنب، بل وتنصيل. لذلك عمر رضي الله عنه لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية رجع عن قوله ثم قال فعملت لها أعمالا، يعني من صدقة وصيام. عائشة رضي الله عنها نذرت ألا تكلم ابن الزبير، فلما يعني ألزموها وأن هذه رحم وأن الصلة وإلى آخره رجعت، لكنها اعتقت 10 رقاب أو يقال 40 رقبة لأجل أن تكفر، يعني ليس تكفيرا في الحقيقة، هي التوبة، هي كفارة يمين، المطلوب منها كفارة يمين، لكنها عملت هذا حتى يمحى ولا يبقى أي أثر لهذا الذنب ويقبل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، فقال إن إبراهيم كان أمة منحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. نعم. إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان أمة يعني إماما للناس، وقد جاء من دعاء عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكان إماما للمتقين عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك يحرص الواحد منا أن يكون إماما في الخير يقتدى به في الخير، لا يكون همه مثلا إن كان صالحا أو فيه خير أن يكون إمام مسجد، لا، وإنما أن يكون إماما للناس في كل خير، وليحذر أن يكون إماما في الشر، لأنه إذا اقتدي به في الخير كان له أجر من تبعه، وأما إذا اقتدي به في الشر عياذا بالله فعليه وزر من تبعه. فليحذر من ذلك، وليدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله إماما. كل منا ينبغي أن يضع في نفسه هذا، وأن يدعو الله بهذا الأمر ليكون إماما للناس في الخير، ولكل الناس يكون عالما يقتدى به في الدنيا كلها. هذا من المقاصد الحسنة العظيمة، لأجل أن يأخذ أجور كل من تبعه على الخير وعلى الهدى على التوحيد والسنة، قانتا مطيعا لله عز وجل، وقد حقق التوحيد أعظم تحقيق. إبراهيم عليه السلام حقق لا إله إلا الله تحقيقا لا مثيل له، فهو إمام في هذا أيضا في التوحيد، لأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. وقوله شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عليه، كما قال وإبراهيم الذي وفى. نعم. أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به. نعم، أمره الله سبحانه وتعالى، ابتلاه بكلمات فأتمهن، فإبراهيم وفى، حتى إنه أمره بأشياء شاقة جدا، عمره 80 سنة يأمره بالختان، فأخذ آلة نجار هذا القدوم وقطع لنفسه وختن نفسه، لأن الله عز وجل أمره، فضرب أروع الأمثلة للاستسلام وانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، فإسلام تام. ذلك أمره بذبح ابنه لما كبر وبلغ معه السعي، وهو ابنه الأول والوحيد والذي جاءه على كبر واحتاج إليه، أراد الله أن يخرج من قلبه أي تعلق بأي شيء إلا له، لذلك كان خليل رب العالمين عليه الصلاة والسلام. والخلة هي أعلى منزلة في المحبة، ليس في قلبه أحد إلا الله عز وجل في محبته، فأراد أن يذبح ولده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك حينما ولد هذا المولود أمره أن يدعه في مكة عند بيته المحرم قبل أن يبنى البيت ويرتفع هذه القواعد ويرفع هذه القواعد، وهو كان رضيعا تركه وأمه في هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع، وتمشي وراءه هاجر أم إسماعيل، يا إبراهيم ترك ومشى ولا ولم يلتفت إلى من تدعون في هذا المكان، ولا يلتفت 3 مرات وهي تقول يا إبراهيم، حتى انتبهت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، فهل ضيعهم الله؟ لا والله، بل كان في خير عظيم، وجعلهم جميعا أئمة للناس، وكل هذه المناسك لهم فيها أجور الناس إلى يوم القيامة. فهذا هو الإسلام، وهذا هو حقيقة الانقياد لأمر الله ولو كلفك ذلك ما كلفك. نعم. وهذا من شكري نعم الله عليه أن امتثل أوامر الله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم. قوله اجتباه، أي اختاره واصطفاه. وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. نعم، يعني اجتباه أي طالب علم أكرمه الله بالسلفية، هذا اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى له، ولو شاء لجعله من عامة المسلمين، ولو شاء لجعله أكثر من ذلك من عصاة المسلمين أو الكفار أو أهل البدع والأهواء، ولكن الله سبحانه وتعالى اختاره واجتباه وأبعده عن طرق الضلال وطرق الانحراف عياذا بالله. فلا بد أن نشكر هذه النعمة بالتمسك بها والدعاء بها وتعظيم هذا الأمر وتذكر هذا الشأن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، فالله عز وجل يختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختاره ليكون طالبا للعلم، اختاره ليسلك سبيل المؤمنين، اختاره ليكون سلفيا. هذا اجتباء واصطفاء ونعمة عظيمة، ينبغي أن نخاف أن تتبدل علينا هذه النعمة يعني بالله، أو ننحرف عنها أو نخرج عن هذا السبيل. تمسك، كلما تمسكت بالكتاب والسنة كنت على خير، ولو زلت قدمك أحيانا وأخطأت شيئا فإن الله يغفره باستقامتك على منهج السلف. فكما قال بعض السلف، قال أهل السنة: وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع: وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالعقيدة هي التي ترفعك، وهي التي الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنك فيما أخطأت فيه. فالشاهد من هذا أن الله اجتباه، وينبغي أن نشعر بنعمة الاجتباء، فنكون على الجادة التي أمر الله ونتمسك بذلك ونعض عليه بالنواجذ. لذلك الله عز وجل أخبر عن إبراهيم: وهداه إلى صراط مستقيم. وكل منا يسأل الله دائما في كل ركعة أن يهديه الله عز وجل وإخوانه الصراط المستقيم. اهدنا، ولم يقل اهدني، اهدنا الصراط المستقيم، يدعو له ولإخوانه وهو في الصلاة، حتى لو لم يقرأ هذا ولم يقرأ الفاتحة فهو يؤمن على دعاء الإمام باهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول آمين كأنه قال اهدنا الصراط المستقيم أيضا. نعم. قال رحمه الله: وقوله وآتيناه في الدنيا حسنة، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال مجاهد في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لسان صدق. هذا يعني من الحسنة، من الحسنة في الدنيا. ولذلك أنت أمرت في المناسك وفي غير المناسك أيضا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كما قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى منكرا على اليهود: إنما جعل السبت يعني أيضا على من إمامة إبراهيم عليه السلام أن الله أمرنا، بل وأمر الناس قبلنا، أن يتبعوا ملة إبراهيم. لما فيها من كمال التوحيد وصفاء العقيدة. فإذا كان هو إماما للناس فاقتدوا به، ولذلك هو يعني الذي هو الميزان لاتباع الحق والتوحيد، إبراهيم عليه السلام لكل من جاء بعده من الملل، ملة اليهودية أو النصرانية أو لذلك، كلهم يرجعون، يجب عليهم أن يتبعوا إبراهيم عليه السلام. وحتى هذه الأمة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نعم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: لا شك أن الله شرع في كل ملة يوم من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة. نعم، اختاره الله لهذه الأمة يوم الجمعة، خير الله الأمم السابقة، فاختارت اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وهذا الله هذه الأمة فاختار نبيها صلى الله عليه وسلم الجمعة. فكانوا وإن كانوا هم آخر الأمم في في في نشأة وفي في في يعني بالنسبة للأمم هي آخر الأم وآخر الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن السابقون الأولون يوم القيامة. لماذا؟ لأن القيامة تقوم في يوم إيش؟ الجمعة. والناس تبع لنا، اليهود يوم السبت بعدنا حسابهم وإلى آخره، والنصارى الأحد بعدهم. فهذا من شرف هذه الأمة قدمه، ولشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت، لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه، مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم، والله أعلم. هذا من تشريف الله لهذه الأمة، أكرمها الله وفضلها على سائر الأمم، واختارهم الله عز وجل من سائر الأمم، واختار لها هذه هذا النبي الكريم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع، أكرمه الله أكرمنا الله به أعظم كرامة. هذه من أعظم الكرامات للمسلمين أن أكرمه الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جعل الله إياكم من أتباعه حقا. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. الله أكبر. هذه الدعوة تكون بالكتاب والسنة، ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بماذا؟ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكلمات الكثيرة والعبارات المنمقة والكلام، هذا لا نحتاجه في الخطب ولا نحتاج في مواعظ الناس. اتلوا عليهم القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الخطبة سورة قاف كثيرا، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالدعوة تكون بالكتاب والسنة، والعلم يكون بالكتاب والسنة، لا يكون بآراء الرجال وقول فلان وفلان. هذا هو الدين وهذه هي الدعوة. الدعوة إن لم تكن قائمة على هذا فلا خير فيها. والكتب التي تدرس للناس تكون الكتاب والسنة، القرآن والحديث، هذا هو منهج الله عز وجل في الدعوة. انتبهوا لهذا يا إخواننا، يعني كثير من الناس أو القصاص يستعملون أساليب القصص، قصة من يمين وقصة من هنا وقصة من هناك وقصة في الشمال، هذه كلها ليست دعوة إلى الله. الدعوة تكون بأن يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. نعم. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها. أيضا يجمع يعني الداعي الله بين التعليم في الدعوة وبين الوعظ، وكان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، فالموعظة مثل ملح للطعام، يحتاج يعني إلى أن يذكر وأن يحيي القلوب ببعض المواعظ، كما كان ابن مسعود يجعل لهم كل خميس يعظهم ويذكرهم. لا يكون حياته كلها مواعظ، حياته كلها تذكير بجنة ونار، ودعوته كلها قائمة على هذا. هذا من الخطأ. بعض الناس يأخذ شيئا ويجعل كل دعوته بهذه الطريقة، طريقة الوعظ، وهذا خلل. عنده أهم شيء هو تعليم الناس ما وجب عليهم، وإنما المواعظ يحرك القلوب إلى هذا العلم، لا أن يجعل همه هو تحريك قلوب الناس، وهذا يبكي وهذا يضحك وهذا، لا، إنما همه أن يذكر الناس بأيام الله بالجنة والنار كل فترة، مثل زيارة القبور فإنه تذكر الآخرة، فيحتاج إلى شيء من التذكير والمواعظ بكتاب الله أيضا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة القصاصين. نعم. أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليقم بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حيث بعثهما إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، يكون قد تحتاج الدعوة لبيان الحق عند بعض الناس الذين لبس عليهم، يحتاجون إلى شيء من الجدال، وليس كل جدال محمود، هناك من الجدال ما هو مذموم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وإن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، فكثرة الخصومة والجدال ليست ممدوحة بل مذمومة. وأما المدح إذا كان شيء من الجدال بالتي أحسن بالكتاب والسنة تبين تدفع الشبهات التي قد ترد على بعض الناس قد ترد عليه بعض الشبهات أو بعض الإشكالات، فتدفع عنهم هذا برفق ولين، قل إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظروا كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ونسألون عما أجرمنا، انظر كيف جعل نفسه وإياهم إما نحن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، حتى يتنزل معهم حتى يأتوا ويأتون معه. فهذا من الجدال بالتي أحسن، يترفق بهم ويأخذهم بشيء من، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يعني لا يترفع عليهم. بعض الناس إذا تكلم مع واحد وأراد أن يجادله يرى نفسه فوق وهذا أسفل السافلين، ويتكلم معه باستعلاء. لا، أنت انزل بنفسك مع هؤلاء كي تأخذهم إلى الله عز وجل. نعم. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاء وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن كل ما فعلته وقمت به من أسلوب ومن منهج في الدعوة إلى الله، دعوت إلى الله وذكرت الأدلة، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فهو الأمر بعد ذلك عند الله، ليس عندك أنت وليس لك أنت أن تهدي هذا، وإنما أنت دعوت إلى الله بالحكمة بالكتاب والسنة وبالتي والموعظة الحسنة، وجادلتهم بالتي أحسن إذا كانت عندهم شبهة أو إشكال، خلاص هذا الذي قمت به يكفي. وأما الهداية تأتي في قلوبهم بعد ذلك أو لا تأتي، هذا ليس إليك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الأمر أنا سلمت أمري إلى الله، بلغت واللهم اشهد على هؤلاء أني بلغتهم الكتاب والسنة وعلمتهم وأخذتهم بالرفق واللين. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا قصر النبي في الدعوة؟ لا، لذلك كان شيخنا رحمه الله من وصاياه الأخيرة التي يوصي أوصى بها الشيخ الألباني قال: الدعوة السلفية دعوة شديدة على النفوس، فلا تجمعوا وثقيلة، لا تجمعوا بين ثقل الدعوة وثقل الأسلوب. بعض السلفيين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في بعض المناسبات: إن منكم منفرين، فينبغي أن يكون بالتي أحسن ويكون بالموعظة الحسنة، فقولا له قولا لينا، هكذا يكون، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذا اللين لابد أن يكون يعني مع الدعوة، هذا في الأصل، هذا هو الأصل. وهناك بعض الناس يحتاجون إلى زجر وهجر ونحو ذلك، هذه حالات أخرى ليست في الدعوة، هذا في هذا لولي الأمر، وتحتاج مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، ويعني بعض أهل البدع بالذات يحتاجون إلى العصا، يحتاجون هذا نعم أن تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا وأن تشدد عليهم، هذه لكن هذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة، ويكون فيها الحمد لله فيها خير وشفاء. مثل هذه الطريقة العمرية قد تنفع أحيانا، لكن بعد البيان والتوضيح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.